يصلونها يدخلون فيها ويخلدون الأرض لا يقضى عليهم فيموت لا يقضى عليهم في الحلاك فيموت ويستريع لا لا يقضى عليهم بل يلقون لا يموتون فيها ولا يحيون لا يموتون فيها ولا يحيون حياة هنيئة بل هم أحياء نعم لكن أحياء حياة شقاء اللهم صل اللهم أجلنا أعوذ بالله لا يقضى عليهم فيقوم ولا يخفف عنهم من عذابه كذلك نجي كل في عنابيه وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبل لا يجد نظير ما جاء في أول السورة وإن يكذبوك فقد كذب رسله وإن يكذبوك فقد كذب رسله وهو قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات بالحجج الواضحات والبراهين بالبينات وبالزبر وبالكتاب المبين جاءوهم بالكتب من عند الله وما أنزل على موسى التوراة وعلى الإنجيل والزبور وداود الزبور ومنهم من لم نعرف به ولم نخبر به من ذلك صحف إبراهيم وصحف موسى وإبراهيم من مكة إن هذا صحف الأولى قال إبراهيم وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلك جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر ثم أخذت الذين كفروا يخبر تعالى ما فعلهم بالمكذبين أخذهم بما أنزل عليهم من بأس فكلا أخذنا بذنبه منهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أرسلنا صيحة منهم من أرسلنا به الأرض ومنهم من أرسلنا ثم أخذت الذين كفروا فكيف كانوا كيف كان القتال يشعر بعظم ما جرى على اولئك كيف كان النكير يعني انكاري عليهم وقد انكر على الكافرين والمسلمين انكر عليهم بما انزلهم من العقوبات كيف كان نكير نكير بحياء محلوف كيف كان نكيري كيف كان إنكاري بدل كيف كان عذابي ونذر كيف كان عذابي ونذر نعم نشوف الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير الآيات يخبر تعالى أنه لا يتساوى الأرداد في حكمة الله وفيما أوداه في فطن عباده وما يستوي الأعمى فاقد البصر والبصير ولا الظلمات والنور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء ولا الأموات فكما أنه من المتقدر عندكم الذي لا يقبل الشك أن هذه المذكورات لا تتساوى أن هذا ما تساوي المتضادات. إيش؟ فلتعلم. فكذلك فلتعلموا أن عدم تساوي المتضادات المعنوية أولى وأولى، ولا يستوي المؤمن والكافر، ولا المهتدي والضال، ولا العالم والجاهل، ولا أصحاب الجنة وأصحاب النار. أفمن يعلم أن ما أنزل إليه من ربك حتى ثمن وأعلى. ولا أحياء القلوب وأمواتها، فإن بين هذه الأشياء من التفاوت والفرق ما لا يعلمه إلا الله تعالى. فإذا علمت المراتب ومنجزت الأشياء وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضده، فليختر الحازم لنفسه ما هو أولى به وأحق به. إن الله يشكر من يشاء سماع فهم وقبول، لأنه تعالى هو الحازم وحده. وما أنت بمسلم بل تقرر أموات القلوب، أو كما أن دعاءك لا يفيد سبحان القبول شيئا، أو كما أن دعاءك لا يفيد سبحان القبول شيئا، كذلك لا يفيد المعرف المعاهد شيئا. ولكن وظيفتك الإدارة وإبلاغ ما أرسلت به قبل منك أم لا؟ ولهذا قال: إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق أي مجرد إرسالك إياك بالحق، لأن الله تعالى بعد تعالى في فترة من الرسل وطموس من السبل والدراسة من العلم وضرورة عظيمة إلى بعده، فبعثك الله رحمة للعالمين، وكذلك ما بعثناك به من الدين القويم والصراط المستقيم حق لا باطل، وكذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن العظيم وما اشتمل عليه من الذكر الحكيم حق وصدق، بشيرا لمن أطاعك بثواب الله العاجل والآجل، ونذيرا لما أطاعك بعقاب الله العاجل والآجل، ولست ببدع من الرسل. إذا ذكرت البشارة والنذارة في سورة الجوهرية، هناك ذلك البشارة للمستجيبين للمؤمنين، المستجيبين للإسلام، والنذارة للمستجيبين أو لا يبشرون بالثواب أجر العظيم، وهؤلاء ينذرون من العذاب الأليم. أما إذا جاءت النذارة مطلقة فإنها تعرف كلهم يحذرون، كلهم يحذرون. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، قل يا أيها الناس جميعا، قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. أما البشارة فمختصة بأهل الإيمان والعمل الصالح. نعم. فإن من أمة من الأمم الماضية والقرون الحالية لا خلا فيها نذير يقيم عليكم الله ليهلك من هلك عن أي عمل كان فقراء فيه. الله نعم. فقراء في إمدادهم من القوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة،